كان له ولد واحد وليس لها غيره، وهي عجوزة كبيرة السن عاجزة عن تحضير طلباتها وحاجاتها، وهذا الولد مات وبقيت العجوزة لوحدها تولول وتقطع شعرها وتقطع ملابسها وثيابها. ابني مات، من يجيب لي مقاضي؟ من يجيب لي طلباتي؟ من يقضي لي حاجتي؟ من كذا وكذا؟ مرت لها عجوزة ثانية من العجزة الغابرين، مرت عليها قال يا أختا ماذا عليك؟ لماذا أنت تعملي على نفسك كذا؟ هذا عمل إيه؟ ابني مات ومن ينظر إلي ومن يعطيني كذا؟ قالت بسيطة، بس الأمر بسيط، لا تشيلي هم ولا تحزني. قال ها إيه، تعالي عند قبر عبد القادر الجيلاني، تمرغي بترابه واطلبي منه أن يحيي ولدك فيحيي ولدك. قالت كيف يصير؟ قالت كيف هذا شيء مجرب يصير؟ جاءت العجوزة عند قبر عبد القادر الجيلاني ورمت نفسها على القبر، يا سيدي يا عبد القادر الجيلاني، يا غوث الأعظم، يا كذا ويا كذا، إلى كلمات إلى غير ذلك، فإن ابني مات وليس لأحد يعينني ويساعدني ويجيب طلباتي ويقضي حاجتي إلى وأطلب منك أن تجعلي ولدي. ثم قال إيه؟ إن عبد القادر الجيلاني كان معه عصا. تفكروا في هذا أيها الإخوة، هل يدفن مع الميت في القبر عصا؟ هذا أول الكذب، هذا أول الكذب والدهج والخرافة. إن عبد القادر الجيلاني كان معه عصا في القبر، وأخذ عصا، أعطني العصا، وأخذ العصا وعمل كذا. ليه عمل كذا؟ إن ملك الموت الذي يسمونه الناس عزرائيل، كلمة عزرائيل هذا لم أقف له على سند لا في القرآن ولا في الحديث، إنما الوارد ملك الموت على قولهم إن عزرائيل كان صاعد من الأرض إلى السماء وفي يده مكتل زنبيل مليان أرواح الذين أخذوا أرواحهم ذلك اليوم، قبضوا أرواحهم، الزنبيل مليان، كان الزنبيل هذا ورايح إلى السماء. لما سوى عبد القادر الجيلاني هكذا وطرف العصاية هذا لكن الزنبيل فهو كذا، إلا طاح الزنبيل من يد ملك الموت على الأرض والأرواح تفرخت، كل الروح الذي خرجها هذا اليوم راح إلى جسده وكلهم صاروا أحياء، ومن جملتهم ابن هذه العجوزة. وجاءت العجوزة في البيت وطقت الباب، والعجوزة في البيت، من هذا؟ من الذي يطق الباب هذا الليل؟ قال لها أنا يا أمها، افتح الباب، أنا ابنك، أنا ولدك. قال لها مو أنت روحتي في قبر عبد القادر الجيلاني وطلبت منه أن يحييني؟ فهذا هو أحياني، خلاص أنا جيتك، يلا افتح الباب. يجيبوا مثل هذه الخرافات والدجل والكذب، يجيبونها دليل، والناس السذج الذي عقولهم ضعيفة من أتباع الطرق الصوفية يقول الله الله يا سيدي يا عبد القادر الجيلاني مثل هذا. بهذه الطريقة أبعد الناس عن دينهم وعن إسلامهم وعن عقيدتهم وعن توحيدهم وعن عبادة ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. السادس الإنقياد، الإنقياد لما دلت عليه من المعنى، ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن به ويعتقد أنها الحق، فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينعقد ولم ينقذ لشريعته بل استكبر عن ذلك، فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. حتى الإبليس مقر ومعترف لأنه لا إله إلا الله، ولكن مع ذلك زرع، وكل واحد يقول الإبليس لعنه الله، كل واحد يقول الإبليس لعنه الله، ومع أنه ومعترف بلا إله إلا الله. الشرط السابع القبول، القبول لما دلت عليه، ومعناه أن يقبل ما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، وأن يلتزم بذلك ويرضى به، وإن قالها بلسانه ولم يرضى بذلك لا تنفعه. الشرط الثامن والأخير الكفر بما يعبد من دون الله، ومعناه أن يتبرأ من عبادة غير الله تبارك وتعالى أيا كان نوع هذا المعبود، إنس أو جن أو شجر أو حجر أو صنم أو أي نوع كان، هذا يكفر بها ويؤمن بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت، جميع ما يعبد من دون الله داخل في هذه الكلمة، أي صار طاغوتا، سواء كان أحمد البدوي أو أحمد التجاري أو كذا أو فلان أو علان أو صنم أو شجر أو حجر أو جبل أو أي شيء داخل في هذا صار طاغوتا، لأنه عبد من غير الله، طالما أنه عبد من غير الله حكمه حكم الطاغوت. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، حديث صحيح. الواجب على المسلمين أي الأمة الإسلامية كلهم أينما كانوا وحيثما وجدوا، واجب عليهم أن يحققوا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، بمراعاة هذه الشروط. ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم حرام الدم والمال، دمه حرام وماله حرام أن ينهبوه أو يقتلوه، لا، لأنه مسلم أخوه، كما قال الله تعالى: فمن تاب وأخاه أما من تاب وآمن وعمل في سورة التوبة: فمن تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى: فإخوانكم في الدين، فإذا تاب وأقام الصلاة وآت الزكاة صار إخواننا في الدين، وأما قبل ذلك فلا، دمه حلال، وأمواله إذا نهبوا أمواله حلال، وإذا سبوا نساءه حلال، وما إذا تاب وآمن وعمل الصالحات وأقام الصلاة وآت الزكاة لا، حرم ماله ودمه. وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط، لأن المقصود هو العلم بالحق والعمل به، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، منذ نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول يأتي الله تبارك وتعالى يأمره بهذه الدعوة، وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح عليه السلام قال لقومه، هود عليه السلام قال لقومه، صالح عليه السلام قال لقومه، شعيب عليه السلام قال لقومه، إبراهيم عليه السلام قال لقومه، موسى عليه السلام قال لقومه، عيسى عليه السلام قال لقومه، محمد صلى الله عليه وسلم قال لقومه. إذا كان في العبارات شيء في تغيير، هذا أتى بكلمات عبارته كذا، وهذا جاء بكلمات عبارته كذا، العبارة تختلف من رسول إلى رسول، من دعوة إلى دعوة، ولكن الهدف واحد، المقصد واحد، هو أن لا يعبد إلا الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلماذا إذن يقولون بجاه فلان وببركة فلان وبحق رجال الصالحين والأوتاد والأقطاب والنجباء والرقباء؟ أي نجباء وأي رقباء؟ أي أوتاد وأي أنجاب؟ ولماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى هذه الرقباء والأقطاب والأوتاد والأنجاب في القرآن الكريم؟ ولماذا لم يذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رجال الغيب، من هم رجال الغيب إلا إذا كانوا من الجن؟ كما قال الله تعالى في سورة الجن: رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. رجال من الإنس من بني آدم يتعودون يعودون برجال من الجن. يا سيد الجن، يا ملك الجن، يا ما أدري إيه، يا ما أدري إيه، أنا بجاهك، أنا بكنفك، أعذني، أنقذني، أمسك بيدي، إلى آخر هذه الكلمات. فزادوهم رهقا، فزادوهم تعبا، وزادوهم شدة، وزادوهم بؤسا، وزادوهم ضنكا، وأبعدوهم عن الإيمان وعن التوحيد. ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة فإنهم ليسوا بطواغيت. الأنبياء والصالحين والملائكة ليسوا بطواغيت. الأنبياء الله تبارك وتعالى اختارهم أن يتحملوا هذه الأمانة الثقيلة، أمانة النبوة وأمانة الرسالة. الله تبارك وتعالى اختارهم من بين أناس. والأولياء كذلك بإيمانهم بعملهم الصالح وصلوا إلى درجة الناس يظنون بهم خيرا، يقولون إن هؤلاء من أولياء. إذا كانوا أولياء فعلا صحيحا وصلوا إلى هذه الدرجات العلى بإيمانهم وعملهم، هذا له إيمانهم، هذا له إيمانهم، هم لا ينفعنا نحن. وعملهم الصالح الذي كانوا عليها وماتوا عليها لهم في ميزان حسناتهم هم، وهم يقسمون هذا علينا نحن؟ لا، ما يقسمون. واجب علينا نحن نعمل بأنفسنا، نحن نعمل بأنفسنا كما هم عملوا. لأن كل من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصالحات بإخلاص وصدق فهو من أولياء الله. لا ينبغي يكون من أحد هؤلاء المشهورين الذين ماتوا ومقبورين تحت التراب، لا، قد يكونوا موجودين الآن. وبين الطائفين يكون خلق كبير، وبين الناس الجالسين يكون خلق كثير، ومن الناس يقرؤون القرآن خلق كثير، ومن الناس جالسين هنا في الدرس خلق كثير من أولياء الله. هل نحن نعلمهم؟ لا. إن الذي يعلمهم من؟ الله. ولكن علامة ذلك ماذا؟ علامة ذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا ذلك، فقال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرطين عملين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا إيمانا صادقا صحيحا لا شرك فيه ولا غش فيه ولا كذبة فيه ولا خرافات فيه ولا بدعة فيه، فهو مؤمن صادق وعمل صالحا لوجه الله خالصا لله، لا رياء ولا سمعة ولا بدعة ولا خرافات، ولا تابع لسيدنا فلان وسيدنا علان من أهل الصوفية وأهل التقليد. فهذا هذا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الله تبارك وتعالى في جميع أعمالهم، خوفا من الله وتقوى لله. مثل ذلك الشاب الذي جاءت له ابنة عمه في الثلاثة الذين حبسهم الغار، قبل أمس كنا نتحدث في هذا الشاب الذي ابنة عمه كان يحبها أكثر ما يحب الرجال النساء، جاءت له بعد ما نزل عليه القحط، فقالت: يا ابن عم، إن نزل بي القحط وجد وهلكت الأموال وما وليس لي مخرج إلا بالله ثم بك، أعطيني كذا وكذا. قال: طيب. قال: طيب. أعطاها 100 دينار، أي 100 ذهب، على شرط أن تخلي بيني وبينك، أن تخلي بيني، لأن قبل ذلك كان يطلب منها هذا، فهي كانت تعبة، وهذه المرة تحت الضغط تحت الإجبار وهي مجبرة مكرهة ملزمة، رضيت. قالت: طيب. ونامت. وهذا جلس بين رجليها. خلاص بعد أن كاد إلا حركة بسيطة وهو يصل إلى مقصوده. قالت له: يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. اتق الله أي خف من الله، ولا تفض الخاتم أي لا تزل بكارتي ولا تفشلني ولا تفضحني بين الناس إلا بحقه، إلا بطريق المشروع في ذلك الزمان في ذلك الوقت بالزواج الذي كان يعرف بها في ذلك الوقت، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما سمع هذا الشاب كلمة يا ابن عم اتق الله انتفض ابتعد منها وقام عنها، وقام عنها وترك 100 جنيه الذي أعطاه إياه، تركها لها، ما قال لها طيب خلاص مادام أنت قلت اتق الله وها أنا اتق الله أعطيني فلوسي، لا ما قال هذا، خوفا من الله واتقاء لله تبارك وتعالى من عذابه وغضبه وسخطه وأليم عقابه ترك لها ما أعطاه لوجه الله. هذا تقوى الله، هذا تقوى الله. ومن يتق الله هكذا فهو من أولياء المؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون الله تبارك وتعالى في جميع تصرفاتهم، في صغير أعمالهم وكبيرها وصغيرها وسرها وعلانيتها، سواء في خلوتهم في بيتهم لوحدهم أو سواء أمام الناس. كل واحد مزيل، واحد يكون أمام الجماعة أمام الناس، إذا أراد أن يصلي صلح الصلاة، ليه؟ لو فلان طالع من هناك وهذا فلان طالع لي من هنا، وإذا صار في بيته ما في أحد هذا هل هذا صار إيمان؟ لا، هذا نفاق، هذا نفاق. أمام الناس صلى شكل، وإذا كان هو لحدي في البيت صلى شكل آخر، هذا نفاق. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن كان لا يرضى بذلك من المعبودين من دون الله كالأنبياء والصالحين والملائكة والسادات وغيرهم فإنهم ليسوا بطواغيت، وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل سوء ومكروه. الطاغوت هو الشيطان لعنه الله، هو شيخ الطواغيت ورئيس الطواغيت كلهم. وأما الباقون لا، الشيطان زين طرقهم للناس. يا شيخ عند عبد القادر الجيلاني أطلب حاجاتك خلاص يقضي لك قوام، يحيي لك ولدك قوام، يلا ما تصبح الصبح إلا ولدك عندك. روح لي سيد البدوي، سيد البدوي وكرماته ظاهرة، هذا له تصرف في الكون يتصرف. روح لأحمد التيجاني، أحمد التيجاني الذي يقول إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم 16 مرة، قال لها: يا أحمد أنا خاتم الأنبياء وأنت خاتم الأولياء. من الذي قال هذا؟ من الذي أفشى بين الناس؟ أولا الشيطان، ثم اتباعا للشيطان هؤلاء الذين نشروا بين الناس هذه الكلمة. إن أحمد التيجاني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مرة عيانا، لا في المنام ولا في الرؤيا، عيانا. هل تصدقون هذا؟ وأنا شخصيا لا أصدق أبدا، كذاب. 16 مرة. هل أحمد التيجاني صار أفضل من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان؟ لا، هؤلاء ما رأوه بعد موته عيانا، ويرى أحمد التيجاني. ثم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أحمد، أي أحمد التيجاني، أنا خاتم الأنبياء وأنت خاتم الأولياء. هذه الكلمة جملتين، جملة منها صحيحة وجملة منها لا كاذبة. الجملة الصحيحة الجملة الأول: أنا خاتم الأنبياء. نعم، هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهذا ثابت في كتاب الله، الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه. قال تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. أما جملة الثانية وأنت خاتم الأولياء فلا، هذا كذب، لأنه متى مات أحمد التيجاني؟ قبل سنوات وسنوات، يمكن 100 سنة أو 200 سنة أو أقل أو أكثر، ما أدري، أنا ما وقفت على تاريخه وتاريخ حياته وتاريخ وفاته، إنما هو له سنين. طيب منذ أن مات أحمد التيجاني إلى يوم القيامة لا يكون هنالك ولي؟ لأن عليه الصلاة والسلام قال له حسب ما يدعي هذا الكذاب إنه خاتم الأولياء، معناه لا يكون ولي بعد ذلك إلى يوم القيامة. هذا كذب، بل هنالك موجود من الأولياء، من الأولياء والصالحين إلى يوم القيامة، لقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمن إيمانا صالحا وعمل عملا صالحا واتقى الله تبارك وتعالى في جميع أقواله وأفعاله وتصرفاته سرها وعلانيتها قليلها وكثيرها، وهو من أولياء الله الصالحين. ما دخل ذلك في حياة أحمد التيجاني أو مواته أو وفاته، لا دخل له في هذا. وقد يكون الآن ملأ داخل الحرم الشريف، من يدري. وأما الفرق بين الأعمال التي تنافي هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله، والتي تنافي كمالها الواجب، فهو أن كل عمل أو قول أو اعتقاد يوقع صاحبه في الشرك الأكبر فهو ينافيها بالكلية ويضادها، كدعاء الأموات ودعاء الملائكة ودعاء الأصنام ودعاء الأشجار ودعاء الأحجار ودعاء النجوم ودعاء وغير ذلك ونحو ذلك، والذبح لهم والنذر لهم والسجود لهم وغير ذلك. فهذا كله ينافي أساس التوحيد بالكلية ويضاد هذه الكلمة ويبطلها وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك استحلال ما حرم الله من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع، كالزنا وشرب المسكرات وعقوق الوالدين وأكل الربا والرشوة ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا جحد ما أوجب الله من الأقوال والأعمال المعلومة من الدين بالضرورة والإجماع، كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين والنطق بشهادتين ونحو ذلك. ومن حل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فهو ليس من المسلمين، وإن اعترف وأقر أنه من المسلمين وإن قال لا إله إلا الله، طالما أنه يحرم الحلال ويحرم الحلال ويحرم الحلال ويحلل الحرام فهو كافر، فهو كافر. أما الأقوال والأعمال والاعتقادات التي تضعف التوحيد والإيمان وتنافي كمالها فهي كثيرة، ومنها الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين ومن الإسلام، ولكن هذا إذا حصل مرة أو مرتين، أما إذا استمر بالشرك الأصغر كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا ارتكب واحد من الكبائر ثم استغفر وتاب تاب الله عليه، وما استمر واحد في الصغائر شرك الأصغر قال هذا شرك أصغر وهذا إيه هذا شرك أصغر وهذا إيه هذا شرك أصغر هذا شرك أصغر هنا هذا شرك أصغر هنا هذا شرك أصغر هنا، اجتمعوا كلهم صار شرك أكبر، كما يقولون إيه من الحبة صار قبة، من الحبة صار قبة، من الشرك الأصغر هنا شرك أصغر هنا شرك أصغر هنا شرك أصغر هنا شرك أصغر هنا صار كبيرة. وأما الشرك الأكبر إذا وقع فيه عمدا ثم تاب واستغفر خلاص، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان أو هذا من الله ومن فلان ونحو ذلك، وهذا من جملة الشرك الأصغر، ولكن عليه أن يتنبه لها أن يتنبه لها ويقف عندها ولا يزيد عليها ويتوب ويستغفر منها. فالواجب الحذر من جميع ما ينافي التوحيد والإيمان أو ينقص ثوابها. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك كثيرة، أوضحها أهل العلم في كتب العقيدة وكتب التفسير والحديث، فمن أرادها وجدها والحمد لله. ومن ذلك قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الإيمان يزيد وينقص، لا كما يقول بعض وإن كانوا من أهل العلم يقولون الإيمان شيء مقدر أزلي، كل واحد من البشر يأخذ نصيبه من الإيمان بقدر الذي كتبه الله له، لا يزيد ولا ينقص. لا، هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. إن الإيمان يزيد وينقص، كلما كان الإنسان قريب من الله ومن طاعة الله ومن العقيدة السليمة ومن التوحيد ومما يرضي الله تبارك وتعالى، كلما كان إيمانه يزيد ويترعى ويترعرع وينمو. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة الله ومما يرضي الله وقريبا من اتباع الشيطان وهوائه ونفسه، وكلما كان الإيمان ينقص وينقص وينقص ويضعف حتى لا يبقى منه شيء، وإن بقي يبقى شيء ضعيف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، قبل أن يزني كان مؤمنا، وأما لما ارتكب الزنا راح الإيمان عنه. ولا يشرب الخمر شاربها حين يشرب وهو مؤمن، قبل أن يشرب كان مؤمنا، وعندما ارتكب شرب الخمر راح الإيمان عنه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قبل أن يسرق كان مؤمنا، وعندما ارتكب جريمة السرقة ذهب الإيمان عنه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الآية والآية في هذا المعنى كثيرة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين خافوا الله واتقوا الله في جميع أعمالهم وتصرفاتهم وآمنوا بالله إيمانا صادقا وعملوا الصالحة بجميع أنواعها ومسمياتها وكانوا على التوحيد وعلى العقيدة السليمة، زادهم الله هدى، أي بصيرة، بصيرة، يرون أين طريق الجنة وأين طريق النار وأين الطريق الذي يوصلهم إلى مرضاة الله ورحمته وعفوه وغفرانه وأين الطريق الذي يبعدهم عن رحمة الله وغفرانه. وهذا كله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا الكتاب فعلا جزاه الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ألف هذا ونشر وجعله في ميزان حسناته، وإن كان حجمه صغير كما ترون ولكن إن شاء الله نفعه كثير، إنه يدعو على العقيدة السليمة، على التوحيد الخالص وعلى العمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.